أما السنة الفعلية فإنها في الحقيقة أقسام، يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أقسام. القسم الأول أن يكون بيانا لمجمل في القرآن، أن يكون بيانا لمجمل في القرآن، فهذا على حسب ذلك النص المبين، ذلك النص المبين، إن كان واجبا فالفعل واجب، إن كان مستحبا فالفعل مستحب. ثانيا أن يفعله على سبيل التعبد غير مقرون بالقول، فهذا مستحب وليس بواجب. مثاله كون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به الطواف السواك، أول ما يبدأ به السواك، نقول هذا سنة وليس بواجب، لأن الفعل المجرد عن القرائن يفيد الاستحباب دون الوجوب. ثالثا ما فعله على سبيل العادة، فالسنة في اتباع العادة لا اتباع العادة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذه النقطة، ما فعله على سبيل العادة فالسنة فيه اتباع العادة لا العادة التي كانت معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن موافقة العادة هي التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك الإزار والرداء، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس إزارا ورداء، فهل نقول إن المشروع أن نلبس إزارا ورداء؟ الجواب لا، لأن الرسول إنما لبس ذلك من أجل أن الناس كانوا يلبسون ذلك هذا في ذلك الوقت. وعلى هذا فالسنة في اللباس اتباع ما جرت به العادة ما لم يكن محرما، فإن كان محرما فإن المحرم لا يجوز أن يلبسه الإنسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.